بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يأتي مصدر الفعل الثلاثي؟ من يذكر الخلاصة؟ الفعل الثلاثي المتعدي الذي فعل أو فعل متعدي في مصدره على فعل، هذا القياس. وفعل أو فعل أو فعل اللازم يأتي مصدره على يبدأ بفاعلة. فعل اللازم يأتي مصدره على فعالة. فعل. على فعل. بفتحتين على فعل. فعل اللازم يأتي مصدره على فعالة. القياس. قياس فعول. هذا قياس على فعول. إذا كان. وقد يأتي على. لا بقي فعال وفعلان. لا هذا اللازم فعالة. ها هذا يشمل فعيل يشمل هذا بعد القياس في فعل اللازم فعول إلا إذا دل على ما ذكر. ها بقي فعل يأتي ولا يكون إلا لازم ويأتي على فعولة أو فعالة. فعولة وفعالة إذا كان الوصف مجبلا يعني يأتي على فعيل. يعني هذا قيد بالوصف يعني مصدر فعولة فعولة إذا كان الوصف منه على فعل إلى آخر. هذا قيده في اللامية. ما جاء مخالفا لما ذكر فبابه النقل أي اقتصر فيه على السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس وزكه تزكية وأجملا إجمال من تجملا تجملا واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذتا لزم وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا بهمز وصل كاصطفى وضمما يربع في أمثال قد تلملما. قال ابن عقل رحمه الله تعالى: ذكر في هذه الأبيات مصادر غير الثلاثي وهي مقيسة كلها. فما كان على وزن فعل، إذن هذا مزيد بحرف ثلاثي مزيد بحرف حاولوا أن تعودوا إلى ما تقدم تنبيه عليه إلى الثلاثي مجرد من الأفعال إلى تطبيق صرفي وإلى المزيد مزيد الثلاثي بحرف بحرفين ثلاثة مزيد الرباعي الخماسي السداسي حتى يعني تسهل هذه الأبنية. قال: فما كان على وزن فعل فإما أن يكون صحيحا أو معتلا. ومعروف في باب الاسم وفي باب الأفعال إذا قالوا معتل يقصدون به معتل اللام. قالوا معتل أي معتل اللام إلا على ذلك الاصطلاح في تقسيم الأمثال وإلى الآخر. قال: فإما أن يكون صحيحا أو معتلا. فإن كان صحيحا فمصدره على تفعيل نحو قدس تقديسا ومنه قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. عندك يا عبد الله؟ نعم. نعم هو المطلق وهو مصدر. هو المطلق كان مؤكد للعامل أو المصدر العام. إذن كلم تكليما وما كان على هذا الوزن قتل تقتيلا خرب تخريبا حطم تحطيما إلى آخره. قال ويأتي أيضا على وزن فعال يعني فعل، يأتي على تفعيل وعلى فعال كقوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا، ويأتي على فعال بتخفيف العين وقد قرئ وكذبوا بآياتنا كذابا بتخفيف الذال. قال وإن كان معتلا، إذن هذا الوزن متقدم إذا كان صحيح، إذا كان صحيح اللام قدس كذب إلى آخره، فيأتي على تفعيل أو فعال ويأتي على فعال هذا اعتبار اللغة. وإن كان معتلا فمصدره كذلك لكن يحذف ياء التفعيل ويعوض عنها التاء فيصير مصدره تفعله نحو زكى تزكية، وندر مجيئه على تفعيل كقوله باتت تنزي دلوها تنزيا كما تنزي شهلة صبية. شهلة تنزيا حيث أنه يعني جاء على تفعيل نزع. القياس فيه تنزيه. الجواب عند عبد الرحمن. القياس فيه تنزية لكن هذا نادر، نادر جاء. نعم. إذا قال في اللامية وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا، وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل، وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل للحاويه تفعلة ألزم وللعار منه ربما بذل. حيث خلا من لام اعتل للحاويه تفعلة يعني لما جاء معتل اللام تفعلة، وهذا هو الذي يكون باستمرار. قال ألزم وللعار منه أي الذي ليس بلامه إلا حرف إلا ربما بذل، ومنه هذا البيت لأن نزى تنزية. وأيضا قد جاء بعضها. قال رحمه الله تعالى وإن كان مهموزا ولم يذكره المصنف هنا فمصدره على تفعيل يعني ما كان على فعل، يقول لم يذكره فمصدره على تفعيل وعلى تفعله نحو خطأ تخطيئا وتخطئه وجزأ تجزيئا وتجزئه ونبأ تنبيئا وتنبئه. إذن مصدر فعل هذا ما زاد على ثلاثي، إذا كان صحيح اللام، إما أن يكون صحيح اللام أو معتل اللام. فإن كان صحيح اللام تفعيل، وقد يأتي على فعال أو فعال. معتل اللام لأن هذا التفعيل في معتل اللام تحذف يا تفعيل ويعوض عنها التاء. تفعله. وهل يأتي معتل اللام على تفعيل؟ نادر. تقول وقد يأتي نادرا على تفعيل. معتل اللام على تفعله على تف، وقد يأتي نادرا على تفعيل. طيب بقي المهموز، وهذا أيضا يأتي المهموز تفعيل وتفعله. قال فمصدر على تفعيل أو تفعل أنه خطأ تخطيئا وتخطئه، وجزأ تجزئا وتجزئه، ونبأ تنبيئا وتنبئه. وإن كان على أفعل أن انتقل إلى فعل آخر، وتلاحظ أن هذه الأفعال مزيدة على الثلاثي. أفعل هذا مزيد بحرف، مزيد بالهمزة، مزيد ثلاثي. قال وإن كان على أفعل فقياس مصدره على إفعال، نحو أكرم إكراما، وأجمل إجمالا، وأعطى إعطاء، وأحسن إحسانا. من يصلي يمثل؟ وأخرج إخراجا، وأنبت آخره. هذا مصدر مقيس، هذا هو الأصل. قال هذا إذا لم يكن معتل العين في الوزن الأول معتل اللام، هنا معتل العين. هذا إذا لم يكن معتل العين، هذا سيرتبط بدرس قد أخذناه في آخر الكتاب، من فهم ذاك سيعود له الفهم هنا. قال فإن كان معتل العين نقلت حركة عيني إلى فاء الكلمة في باب النقل والإعلال، وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث غالبا نحو أقام إقامة، والأصل إقواما، فنقلت حركة الواو إلى القاف، وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث وصار إقامة. وهذا هو المراد بقوله ثم أقم إقامة. وقوله وغالبا ذا التاء لزم إشارة إلى ما ذكرناه من أن التاء تعوض غالبا، وقد جاء حذفها كقوله تعالى وإقام الصلاة. إذن أفعل صحيح. لا ما في لام. صحيح العين، معتل العين، أفعل صحيح العين، إفعال سواء كان صحيح أو معتل. فإن كان صحيح كما تقدم أحسن إحسانا ما في، أحسن إحسانا وأكرم إكراما. فإن كان معتل العين أقام، أعان، واستفعل، هذا سيأتي هو تابع له باعتبار الآن. أفعل أق وما أعوان. فإن كان معتل العين أخذنا في باب النقل، ماذا نفعل يا عبد الرزاق؟ حركة العين إلى نعم بقي عمل آخر تذكره ما هي القاعدة في باب النقل ها؟ إذا كانت هذه العين إذا كانت حركتها تجانس حركة العين تجانس الحرف فننقل فقط وإذا كانت غير مجانسة والذي لا تجانس هي الفتحة لأن الكلام الآن على الواو والياء الواو والياء فإذا كان الحركة لا تجانس بعد النقل ننقل تصير أقاو وأكذا أعون لا إذا نقلنا وبعد النقل لأنها ليست مجانسة الفتحة لماذا ليست مجانسة للواو فهنا يبدل فيقال أقام وهنا أعان إذن هذا في أفعال في المصدر نفسه وعلت في ال... يعني في الفعل وتعل في المصدر وتعل في المصدر نأتي إلى المصدر على إفعال إذن أقام تصير إيش؟ إفعال إق لو رجعنا إلى الأصل نفس الإقوام إقوام نفس الطريقة ننقل ثم نبدل تصير إقام هذه بدل ها؟ بدل العين وهذه ألف إفعال ألف فعل إذن اجتمع عندنا حرفان ساكنان أيهما نحذف نراجع لأن هذا مراجعة الباب النقل من يرفع يده الأول أو الثاني لا نعم لكن من حيث الاختيار ماذا قال سيبوي من يذكر مذهب سيبوي والخليل يعني الثانية لأنها تعتبر هي الزائدة على وزن الفعل فعال هذا أخذنا لا تقولوا من أين هذا المعلومة هذا أخذنا يعني إما أن تحفظه لكن من حيث الاختيار سيبا والخلي يقول الثاني والأخفش يقول الأولى لأنها هي التي تعال وهي التي كذا فهو الصحيح كما تقدم أنها تحذف الثانية ويعوض عنها حتى تصير إقامة إذن إقامة سيصير على وزني إف على على مذهب من وعلى مذهب الأخبش إفالة إذن إقامة على مذهب سيبوي إف على لأن الذي حذف ألف فعل ومذهب الأخبش حذفت العين وما حذف من الكلمة يحذف ما يقابلها من الميزان قال فإن كان معتل العين نقلت حركة عيني إلى فاء الكلمة وحينئذ إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث غالبا. هذا تاء التأنيث غالبا وهذا له شروط كما تقدم معنا، النقل والحذف له شروط، النقل والإعلال، النقل والإعلال له شروط. قال ثم نحو أقام إقامة والأصل إقواما فنقلت حركة الواو إلى القاف وحذفت وعوض عنها تاء، يعني عوضت بعد إيش؟ نقلت حركة الواو إلى القاف على قوله هنا في الشرح، قال فنقلت حركة الواو إلى القاف. من يكمل؟ وأبدلت الواو نسيتم لا إله ألفا فنقلت حركة الواو إلى القاف. انظروا إلى الكتاب وش بعدها؟ وأبدلت أو علت الواو ألفا فالتقى ساكنان فحذفت وعوض عنها تاء التأنيث فصار إقامة. أنا ما شرحنا. وهذا هو المراد بقوله ثم أقم إقامة، وقوله غالبا ذا التاء لزم إشارة إلى ما ذكرنا من أن التاء تعوض غالبا، وقد جاء حذف قوله تعالى وإقام الصلاة، والحذف مقصور على السماء. هنا قال في الحاشية هذا وصريح الشارح أن المحذوف العين من إقامة ونحوها كإفادة وإجارة وإعادة فوزنها إفالة، ومذهب الفراء والأخفش، والراجح مذهب الخليل وسيبوي أن المحذوف الألف الزائدة فوزنها إفعلة. مفهومان. هنا اجتمع شيئان، شيء للباب الذي نحن فيه وشيء يعتبر مراجعة. قال رحمه الله تعالى وإن كان على وزن تفعل مزيد، مزيد بماذا؟ مزيد بالتاء، مزيد حرفين. وإن كان على وزن تفعل فقياس مصدره تفعل بضم العين نحو تجمل تجملا وتعلم تعلما وتكرم تكرما. إذن تفعل مصدره التفعل، تصدع تصدعا، تشقق تشققا، تحمل تحملا إلى آخره. قال وإن كان في أوله همزة وصل كسر ثالثه وزيد ألف قبل آخره سواء كان على وزن فعل أو افتعل أو استفعل. إن فعل افتعل استفعل. فإن كان في أوله همزة وصل وهذه الأفعال همزتها همزة وصل لأنها الماضي الخماسي والسداسي همزته همزة وصل، قاعدة همزة همزة وصل. إن فعل وافتعل واستفعل. قال كسر ثالثه وزيد ألف قبل آخر سواء كان على وزن فعل وافتعل واستفعل. انطلق انطلاقا واصطفى اصطفاء واستخرج استخراجا، وهذا معنى قوله وما يلي الآخر مد وافتحا. إذن سيكون إن فعل انفعالا افتعالا او افتعال من اجل لو جاء منصوب مثلا استفعال. شر ثالثه ويزاد ألف قبل الآخر. قال وما يل الآخر مدة وافتح ايش مد زد ألف، وإذا زدت ألف افتح ما قبله. قال فإن كان استفعل معتل العين نقلت حركة عينه، رجعنا إلى النقل، اللهم انقلنا إلى الخير. فإن كان استفعل معتل العين نقلت حركة عيني إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث لزوما نحو استعاذة استعاذة. نبه على شيء في الحاشية، قال وإن كان في أول همزة وصل أي ثابتة أصالة فخرج ما أصله تفاعل أو تفعل فلا يكسر ثالث مصدره ولا يزاد قبل آخره الألف، يعني يزال ولا يزال ثاني. فالطاير والطير تطاير طاير تطاير تطاير تطايرا وتطير تطيرا. هذا فيه إدغام، فيه إبدال وإدغام. قال نحو استعاذ استعاذة والأصل استعواذا، فنقلت حركة الواو إلى العين وهي فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها التاء فصار استعاذة، وهذا معنى قوله واستعذ استعاذة. إذن هذا بالنسبة لما كان أول همزة وصل، هذا هو وزنه. تكسر الثالث وتزيد ألفا قبل آخره. فإذا كان استفعل معتل العين من استعاذ استعاذ أصلاً استعوذ، هذا المصدر في الفعل من أي عاذ، عاذ يعود، إذن هي من عاوذ عاوذ. تحركت الواو فأبدلت ألف. هنا الواو متحرك وقبلها ساكن صحيح متأصل في السكون، يعني ساكن أصلي، وأيضا هما في كلمة واحدة نفس الشروط التي تقدمت. فماذا نعمل؟ ننقل، وبعد أن ننقل استعاذة صير استعاء، لا استعوذ استعاذة. مصدر استعاذة استعواذ استعواذ، كما فعلنا في الفعل أيضا. المزيد تحركت صير بعد النقل، نجينا بهذا التركيب هاي هي الواو بعد النقل وعلت إلى والف. طيب نحذف ايش؟ نذهب ونبدلها صير استعاذة. قال ومعنى قوله وضم ما يربع في أمثال قد تلملما أنه إن كان الفعل على وزن تفعلل يكون مصدره على تفعلل بضم رابعه نحو تلملم تلملم وتدحرج تدحرج. نعود إلى الأبيات. قال وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس، وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس فعل فمصدره التقدير التفعيل، فعل تفعيلا. وزكيه تزكية، وزكيه تزكية لأنه من زكى، إذا كان فعل صحيح اللام فالقياس فيه التفعيل، إن كان معتل اللام تفعيلة زكى تزكية لأنه زكى فعل. قال وزكي تزكية وأجمل إجمالا، وأجمل إجمالا، وأجمل إجمالا، أفعل إفعالا، أجمل إجمالا أي وأفعل إفعالا، أفعل يأتي على إفعال، وأجمل إجمال من تجملا تجملا، من تجملا تجملا تفاعلا، تجمل تفعل تفاعلا، تحمل تحملا. واستعذ استعاذة، استفعل استف استفعاله. ثم أقم إقامة، أقم إقامة يعني من أفعل، إذا كان صحيح هذا فهو إفعال، وإن كان معتل العين إقامة إفعاله. وغالبا ذا التاء لزم، أقم إقاما إقامة التاء لزم. وما يلي الآخر مد وافتح مع كسر تلوي الثاني مما افتتح بهمز وصل كاصطفى. وما يلي الآخر مد وافتح مع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمز وصل، والفعل الذي أوله همزة وصل اكسر ثالثه، لأنه قال مع كسر تلو الثاني، ما إيش الذي هو تلو الثاني؟ الثالث، اكسر الثالث. ثم قال وما يلي الآخر مد وافتح، مد لأنه قال مد وافتح، إذن مد مع فتحة أي الألف زد ألف. وضم ما يربع في أمثال قد تلملم، وضم ما يربع، ما يربع ها ما يربع، إيش هذا يربع؟ تلملم، إذن تفع لا لا تقول ت ت ف ل لن، ايش الذي ضم؟ تفعل لا تفعل لا. قال رحمه الله تعالى فعلال او فعلله لفعلل، وجعل مقيسا ثانيا لا اولا. قال يأتي مصدر فعلل على فعلال نحو كدهرج دحراج وسرهف سرهافا، سرهفت الصبية سهرافا سرهافا، إذا أحسنت غذاءه. وعلى فعلل وهو المقيس فيه نحو دحرج دحرجة وبهرج بهرجة وسرهف سرهفة، إذن المقيس من فعلل فعلل، وقد يأتي على فعلال، هذا معنى. قال في الحاشية بكسر الفاء وجوبا فعلال أو فعللة لفعلل، إذن فعلل فعلالا وفعلله. قال إلا في المضاعف وهو ما فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولام ثانية من جنس فيجوز فيه الفتح كزلزال زلزال وزلزال. الآن معنا فعلل فعل هذا رباعي إن شاء الله غدا ما تأتون إلا وقد رجعتم إلى ذلك تلك الأبواب في باب المجرد والمزيد. فعل لا القياس فيه ها؟ فعل لا. وقد يأتي فعلال يأتي على فعلال إذا القياس فعل له. طيب يأتي على فعلال فعلال أيضا يأتي على فعلال بكسر الفاء وجوبا فيه كما هنا دهرج دهراجا وشرهف شرهافا إذا كان على فعلال. وأما فعل فهو المصدر الأصلي دهرج هذا رباعي مجرد أو رباعي مزيد لماذا حروفها كلها أصل دهرج ويأتي على فعلال. قال إلا المضاعف المضاعف الرباعي ما هو ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية مثل وسوس زلزل قشقش قلقل إلى آخره. إذن يأتي على مثله زلزل زلزلة وزلزالا وزلزالا ويقول يأتي بهذا بهذا وسوس وسوسة ويأتي على وسواس وسواس من شر الوسواس. قال فيجوز فيه الفتح كزلزال وزلزال ووسواس وقلقال وقلقال لكن الأكثر كون المفتوح اسم فاعل له من شر الوسواس أي الموسوس. وليس في العربية فعلال غيره يعني اسم فاعل ليس في العربية فعلال إلا هذا. والأصل كسره كما أنه ليس فيها تفعال. إذن هذا الذي نحتاج هذه الفائدة هنا الآن واستطرد هنا في الحاشية استطرد إلى فائدة جيدة. إذن يقول الوسواس الأكثر كونه مفتوح وهو اسم فاعل من شر الوسواس وس واس عندهم في علم الرسم هذا خطأ. لماذا خطأ؟ هل قصد الكتاب يعني سين خط نسخ وسين خط رقعة كان هذا من الأخطاء إما هذا وإما هذا لكن هو ما هو الآن القصد الرسم. قال هنا ليس في العربية فعلال بالفتح غيره وسواس ليس هناك ما جاء على اسم فاعل معنى الموسوس. قال هنا كما سيأتي قال والأفكس كمان ليس فيها تفعال. إذن هذا الفائدة التي نريدها يعني أنا أكرر الكلام يقول ليس في كلام العرب تفعال بكسر التاء يعني ما جاء على تفعال كلمة تأتي على تفعال. قال إلا تلقاء وتبيان وإذا صرفت أبصارهم تلقاء تبيانا لكل شيء تي وتلقاء إذن بالكسر وما عداهما بالفتح كتذكار وتعداد الذي يقول تعداد لحن التعداد بالفتح. قال وتعداد وتنفاد ورجح المصنف أن التفعال مصدر لفعل المشدد للمخفف كما قال وهل ينقاس فيه كالتفعيل ولهذا يقال مثلا ما هي الكلمة التي تجري على الألسن دائما تكرار تكرار خطأ مرارا وتكرارا لا مرارا وتكرارا تكرار. تذكر شيء لما وصلنا إلى باب المفعل والمفعل؟ مركز يقول مر مركز، هذا هو الأصل المركز. وأما المركز لم يأتي مفعل من ركز، لأنه هنا إيش؟ مركز ظرف إيش؟ ظرف مكان، فهو مفعل. لأن قياس إذا رجعت إلى قياس المفعل بالفتح لظرف المكان، يعني مركز مر من ركز مركز وليس مركز. إذن قال فعلال أو فعللة لفعلل، ما معنى هذا؟ فعلال أو فعللة لفعلل، وجعل مقيسا ثانيا لا أولا. أكمل القياس فعلال فعلله الثاني، وجعل مقيسا ثانيا الفعلل لا أولا. إذن المقيس من فعلل فعلله، فعلل فعللة، والثاني مستعمل فعلال، لكن المقيس الأول. قال رحمه الله تعالى لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادلة. قال الشارح رحمه الله كل فعل على وزن فاعل فمصدره الفعال والمفاعلة. قال نحو ضارب ضرابا ومضاربة، وقاتل قتالا ومقاتلة، وخاصم خصاما ومخاصمة. إذن هذا قوله لفاعل الفعال والمفاعلة، فاعل فعالا ومفاعلة. قال وأشار بقوله وغير ما مر إلى آخره إلى أن ما ورد من مصادر غير الثلاثي على خلاف ما مر يحفظ ولا يقاس عليه. ومعنى قوله عادلة من أين نحفظ يا عمر؟ ما أدرى أنا العرب بيننا وبينهم بعد المشرقين، هو مدون في كتب اللغة في القواميس، مدون في كتب القواميس. هذا بحرك في شرحه على اللامية يقول وقد ظفرت بكذا كذا من الأفعال. من أين ظفر؟ وجد العرب، رجع إلى القاموس، رجع إلى المختار الصحاح، رجع إلى تهذيب اللغة، واستخرج منها أفعال أو مصادر كلام العرب. قال يحفظ ولا يقاس عليه، ومعنى قول عادلة كان السماع له عديلا فلا يقدم عليه إلا بثبت. يعني هنا يختصر في على السماع، فإذا أردت أن تأتي بفعل على هذا هنا تحتاج إلى إثبات سماع، أن تثبت سماعا. قال كقول في مصدر فعل المعتل تفعيلا نهو باتت تنزي دلوها تنزية. طيب فعل المعتل ايش القياس؟ تفعله. فهل لك ان تأتي بمصدر فعل على تفعيل؟ المعتل يعني مثلا وفى، وفى كيف تقول فيه وفى؟ توفية، هذا القياس. هل لك أن تقول توفية؟ لماذا؟ تحتاج إلى سماع، لابد أن تنقل سماعا. قال نهو بادت تنزي دلوها تنزية، والقياس تنزية. وقالوا في مصدر حوقل حيقال، وقياسه حوقلة. نهو دحرج دحرجة. ومن ورود حيقال قوله، لأن مصدر حوقل حيقال، هذا إيش؟ مسموع حوكلة القياس فيه حوكلة والمسموع قال ومن ورود حيقال قوله يا قوم قد حوقلت أو دنوت وشر حيقال الرجال الموت قال هنا في الحاشية قوله وله المقيس فيها الفعل له متقدم على فعل له فعل له فعل له في فعل له كما مثل وكذا فيما ألحق به كجلببة جلببة جلببة كجلببة جلببة إذا صوت وبيطر بيطرة إذا عالج الخيل وقل نس قل نسة وأما الفعلال فسماعي كسرهاف قال في التوضيح وشرحه إلا في المضاعف كزلزال فقياسي ولم يسمع في دحرج دحراجا كما قال الصيمري قال ولا في الملحق بفعل لا إلا في حوقل وحيقال إذا كبر وضعف عن الجماع وبذلك يقيد قول الناظم فعلال أو فعلل لفعلل إذن حوقل كبر وضعف لا حول ولا قوة إلا بالله ها؟ لا يعني ما يقولوا هل هو حوقل أم حقول ها؟ نذكر أننا نبهنا على هذا ظن من ربنا في حاشية ابن حمدون فيما أذكر والله أعلم وحوقل حيقالا أما إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله فيقال حق ولا فيقال حوقل لا حول ولا قوة قال رحمه الله تعالى وقول في مصدر تفعل تفعالا نحو تملقت ملاقا والقياس تفعل تفعلا نحو تملق تملقا قال بكسر التاء والميم وشد اللام تملاقا تملا يقال تملقه وتملق له تملقا وتملاقا تودد إليه وتلطف لو قال ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل ما يستر تملق لا ما التملق هو يعني مستعمل تملق يتملق لكن التملق يعني ينظر ما معنى سينظر في زلقة في باب زلقة تملق المقصود بها انخنس ها تتحذلق قال رحمه الله تعالى وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة قال شارع إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي قيل فعلة بفتح الفاء نحو ضربته ضربة وقتلته قتلة هذا إذا لم يبنى المصدر على تاء التأنيث يعني المصدر الأصلي غير مصدر المرة فإن بني عليها وصف بما يدل على الوحدة نحو نعمة ورحمة فإذا أريد المرة وصف بواحدة رحمة رحمة رحمة رحمة إذن المصدر الأصلي على فعلة ونحن نريد مصدر المرة لأن مصدر المرة على فعلة تجده وصف رحمة رحمة واحد قال وصف بواحدة وإن أريد بيان الهيئة منه قيل فعلة بكسر الفاء نحو جلس جلسة حسنة وقعد قعدة ومات ميتة. نقل ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية فميتة ميتة جاهلية. ماذا ميتة؟ هيئة الميت، هيئة الموت على ما كان عليه أهل الجاهلية. كيف الحال الآن؟ من هو الإمام الآن الذي نبايعه؟ هل علينا أن يعني يبقى هكذا على حديث فاعتزل تلك الفرق، أم هكذا ننوي أننا نقر بالطاعة والبيعة للإمام الذي استتب له الأمر؟ ها؟ هو على ما كان، لكن يعني شبه إمامة، ما هي إمامة، لأنه يقولون من شروط الولاية العامة أن الوالي ماذا؟ يستتب له الأمر وتنقاد له العباد، يحصل الخضوع، يعني يصير الناس خلاص. أما الآن كيف؟ هذا. قال رحمه الله تعالى: في غير ذي الثلاث بالتلمرة وشذ فيه هيئة كالخمرة. قال: إذا أريد بيان المرة من مصدر المزيد على ثلاثة أحرف زيد على المصدر تاء التأنيث، نحو أكرمته إكراما ودحرجته دحراجة. وشذ بناء فعلة للهيئة من غير الثلاثي كقولهم هي حسنة الخمرة، فبنوا فعلة من اختمر وهو حسن الإمة، فبنوا فعلة من تعمم. إذن ما كان من الثلاثي فمصدر المرة فعلة، ومصدر الهيئة فعلة. طيب ما زاد على الثلاثي؟ تزيد على المصدر تأتاني. أكرم إكراما، تريد المرة إكرامة، أحسن إحسانا إحسانا، هذا هو. طيب إذا جاء المصدر بالتاء مثل زكاة تزكية تزيد واحدة، تزيد واحدة. طيب هل شذ فعلة من غير الثلاثي؟ نعم. قال: وشذ فيه هيئة كالخمرة، مع أنه من اختمر، اختمر اختمارا سيكون. انتهينا من أبنية المصادر.